بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة راديو هجريات في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي حرف يدوية أحسائية. ومهنتنا التراثية اللي راح نتكلم عنها لهذا الأسبوع هي مهنة من المهن الأحسائية الحلوة، وهي صناعة المداد والحصر. تعتبر صناعة المداد والحصر إحدى الحرف الشعبية القديمة التي تختص بصناعة المفارش والمدات والحصر، وأخذت هذا الاسم من امتدادها الطولي والذي يصل إلى أكثر من 10 أمتار. وتحتاج هذه الحرف الشعبية إلى مصنع صغير ابتكره الأجداد لسد حاجتهم من المفروشات المحلية، ويتم تصنيعها على شكل مفارش مستطيلة الشكل تفرش على أرضية البيوت والمساجد للوقاية من التراب وبرودة الأرض أو حرارتها، وتصنع الحصيرة من سقائف تخاط بعضها إلى بعض، ثم يطوى طرف الحصيرة ويخاط بحبل من القصب. وتستخدم في صناعة الحصر حبال مصنوعة من الليف والأسل، وتشتهر منطقة الأحساء إلى جانب مناطق أخرى بهذه الحرفة نظرا لتوافر مادتها الخام، وهي نبات الأسل الطبيعي الذي يجمع من مواقع تجمعات المياه في الأحساء كبحيرة الأصفر، ولها أساليب فنية في صنعها اشتهر بها أبناء إحدى القرى بالأحساء وهي قرية القرين، وصاحب هذه الحرفة يطلق عليه اسم المداد. وتصنع حاليا حسب الطلب وتستخدم للعرض فقط، ويباع المتر الواحد منها بحوالي 100 ريال. في مهنة ملتصقة بصناعة المداد والحصر، وهي صناعة الخوص، حيث شكلت النخيل عصب الحياة في الأحساء لوفرة زراعة النخيل فيها، فقد دخلت موادها الأولية في صناعة عديدة كان أهمها الخوص، حيث يقص سعف النخيل الأخضر في موسم ما بعد الصرام، ويقص السعف بمهارة فنية معينة، ويعمل منه مساحات وأشكال مختلفة كالحصر للجلسات وسفر الطعام ومراحل التمور والقفف والمهاف وأغطية للطعام والمناسف وغيرها من الأدوات. وميزة هذه الأدوات أنها معمرة حيث تعالج بعد نهاية صناعتها بالغمر في الماء والتجفيف، ثم صباغتها في بعض الأحيان بألوان معينة لمجرد الزينة. وتعرض هذه المصنوعات حاليا في الأسواق الشعبية في أحسائنا الحبيبة. لا يخلو منزل في محافظة الأحساء من منتجات صناعات الخوص المتنوعة التي اشتهرت بها المحافظة، حتى وإن كان هذا الاستخدام كشكل من أشكال الزينة، وظلت صناعات الخوص إحدى المنتجات الاقتصادية الهامة لأبناء الأحساء على مستوى الأسرة، إضافة إلى أنها جزء من الهوية الاجتماعية. وتبوأت الأحساء مكانة كبيرة في الصناعات الحرفية المتنوعة، منذ زمن بعيد، وخاصة في منتجات الخوص المتنوعة في الأشكال والأحجام متعددة الاستخدام. وتعتبر صناعات الخوص نتاجاً حضارياً لمجتمعنا المحلي بما تحمله من قيم وموروث، وبين البيئة الطبيعية التي من حولنا، حيث تأخذ خاماتها من شجرة واحدة هي النخلة المباركة التي تمثل لنا رمزا أصيلا وموروثا يتناقل بين الأجيال. لا سيما المرأة التي أبدعت وجعلت من سعف النخيل والجريد فنا، خصوصا قرى المحافظة التي تتركز فيها هذه الحرفة أكثر من المدن التي اشتهرت بحرف أخرى لا تقل أهمية عنها. وقد كانت هذه الحرفة أو الصناعة في الماضي تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات المرأة، وهي من ضروريات الحياة عندما كانت المرأة في الأحساء تؤمن معظم احتياجاتها المنزلية من منتجات الخوص على اختلاف أشكالها. وبرغم كل ما دخل على حياتنا اليومية من تطور، إلا أنه ما زالت المصنوعات اليدوية من الخوص مستمرة تحمل في داخلها سر بقائها. والمرأة من سكان بلدات الأحساء هي التي تزود السوق بمنتجات الخوص المختلفة مثل السفرة والمنسف والمهفة والزبيل والمرحلة والمحصن والقفة والقبعات الخوصية والأقفاص والحصير والمكبة والمداد وغير ذلك من المنتجات الحرفية الأصلية. إن صناعة الخوص حرفة أصيلة تعتمد على المرأة أساسا، لأنها توفر الاحتياجات المنزلية، ولهذا فإن كل هذه السلع الخوصية التي نراها أغلبها هي من صنع المرأة، حيث توجد الكثيرات من الكبار والشابات ممن تفرغن لهذا العمل، أصبحت مصدر رزق لعائلتهما، ومما ساعدهن في مواصلة الغوص في هذه الصناعة توفر المواد الأولية الموجودة، فخير النخلة قريب من كل بيت. وكثير ممن اشتغل في هذه الحرفة قديما توارثتها عن آبائهم وأجدادهم، وهي تختص بالقرى أكثر من المدن. واشتهرت قرى في صناعات محددة، حيث برزت بلدة المركز بشكل كبير في صناعة المنسف، بل اقتصرت على سيدات الجزء الشمالي من البلدة، كما اشتهرت المزاوي بصنع المهفات يعني المراوح اليدوية. واشتهرت الحليلة بصناعة الأقفاص، كما أن هذه حرفة تساعد الأسر المنتجة على زيادة دخلها الشهري. هذا كل ما لدينا. شكرا لكم أحبتي في إذاعة هجريات على حسن استماعكم، وإلى لقاء جديد وحرفة يدوية أحسائية جديدة. السلام عليكم.